بسم الله الرحمن الرحيم. الرد الثاني، الأخ يقول: حدثتك في البوست السابق عن أشياء محدودة، وقلت نصا أني لا أريد أن أتطرق لأمور خلافية قتلناها بحثا مع أخي الفاضل فلان، وقلت أيضا أني لن أشكك في موقفك وسأتقبل كل ما استندتم عليه للسير قدما في هذا الاتجاه. وكان مأخذي بعض من الأمور التي انتظرت الرد عليها، وطالما إنك أخذتني إلى هذه الناحية التي أرى أنه ليس وقتها طبعا الأخ يعني انت ظننت ان انا اخذتك لهذه الناحية. انا لا، ما طبعا ده ما كانش مقصدي برضه. انا ده مقال لواحد مؤثر في جماعة الاخوان، حبيت ان حضرتك تقرأه فقط، ملوش علاقة بالبوست السابق ده اولا على فكرة يعني. لكن ماشي، حضرتك برضه ذكرت هنا بعض النقاط، فانا احب برضه ان انا اعرج عليها سريعا. حضرتك تقول: وطالما انك اخذتني لهذه الناحية والتي ارى أنه ليس وقتها على الإطلاق، وأنه قد سبقها الزمن بأزمان والأحداث بأحداث وأحداث جلل، فسمت ملاحظات أود التعريج عليها. أولا الأخ بيقول: لماذا أخي الكريم أصبح كل شغلكم الشاغل هو البحث عن ورقة هنا وقصاصة هناك وبسط هنا وبسط هناك؟ هل للتدليل على أنكم كنتم أبعد نظر وفهما لمآلات الواقع، وأن الإخوان كانوا خارج معطيات الصورة؟ لا، ما كانش القصد كده خالص. انما القصد انا بدلل للناس ان المسار اللي الاخوان مشوا فيه ده مسار كارثي، والى الان الناس مصرة على ان هي تمشي فيه. فانا بدلل ان دي هياخدنا الكارثة اكبر، فاحنا بنحاول نوقف بعض الشباب المتعاطف اللي هو وصل به الامر لاشياء خطيرة، وصل به الامر ان هو يفجر برج كهرباء من الغل والغيظ اللي جواه، وصل بالامر انه يعمل اشياء خطيرة جدا ويحسبها جهات سبيل الله، وصل بالامر بسبب الشحن الرهيب اللي هم ماشيين به انه يذهب الى جماعات التكفير. فاحنا بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه، وبنقول لهم ان المسار او ان الناس اللي كانت ماشية في المسار وبتدفع اليه بتقول ان ده غلط، لان ده واحد من الناس المؤثرة في جماعة الاخوان المسلمين. ده المقصود، مش مقصود ان انا اثبت ان انا ابعد نظرا. احنا اقل الناس، اقل الناس وماشيين بهذا المنظور. كل الحكاية ان احنا بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه، لان حضرتك تقول: تتحدثون دوما عن ان قيادات الاخوان كانوا على علم بالفض. طب ألم تسمع كلام الشيخ حسان انه كان هناك مفاوضات وانتهت الى انه لن يتم الفض، وسيحاول هو إقناع قادة الإخوان بفض الاعتصام، وأن المجلس العسكري خان العهد وهذا مسجل؟ الكلام ده غير صحيح يا شيخ، الكلام ده غير صحيح. يا ريت ما تسمعش التسجيل بتاع الإخوان اللي قطعوا في حتة وحطنها. أنا عايزك تسمع التسجيل، التسجيل اللي الشيخ حسان قاله كامل يوم الحصري، والتسجيل ده كان ساعة المفاوضات. واسمع بقى حضرتك المكالمة بتاعت الشيخ محمود حسان وهو بيحكي عن اللي حصل بين الشيخ حسان وبين المجلس العسكري وبين قيادات الإخوان، واقرأ الكلام اللي كتبه على صفحته الدكتور جمال المراكبي، وكان واحد من الحاضرين هذه الجلسة وهو بيحكي عن اللي حصل، لأن الكلام ده ما حصلش بالشكل ده. عشان كده لما هجموا على الشيخ حسان وازداد الهجوم واخرجوا الشيخ ربنا يحفظه عن شعوره، قال: لو تكلمت لأوجعت. نعم، لان قيادات الاخوان خانت العهد مع الشيخ حسان، بالعكس مش المجلس العسكري اللي خان. تمام، تتخيل انت ده، تخيل ده. انا عايز حضرتك تراجع هذا الكلام وتسمعه، لان الشيخ اتفق مع المجلس العسكري على عدم فض الاعتصام بشروط، وده اللي الاخوان ما ذكرهوش. والكلام ده الشيخ قايله مسجل وقايله اخوه مسجل، ياريت حضرتك تنتبه. اولا الاخوان هم اللي طلبوا من الشيخ عدم انه ياخد وعد بعدم فض الاعتصام. وانا هحط لك الفيديوهات دي عشان حضرتك تسمعها، هحاول اجيبها لك، ابحث عنها واجيبها لك. تمام. فالشيخ طلب، الاخوان طلبوا منه في مكان قبل ما يروح للمجلس العسكري، طلبوا منه مسألة تهيئة الجو للمفاوضات ومنها عدم فض الاعتصام. باختصار الشيخ طلب هذا الكلام، كان معه رئيس أنصار السنة ورئيس الجمعية الشرعية وواحد من الأزهر الشريف ومع الدكتور جمال المراكبي وبعض المشايخ الآخرين، وذهبوا للتفاوض هنا وهناك من أجل حل النزاع وحقن الدماء. تمام. فقالوا مش عايزين الاعتصام يفض بالقوة. قالوا ماشي، بشرط ما تخرجش مسيرات من الاعتصام هنا وهنا، سيبوا الاعتصام في مكانه وما تخرجش مسيرات. وقالوا عايزين الإعلام يخف عن الإخوان، الضغط الهائل بتاع الإعلام. رد السيسي ساعتها وقال احنا موافقين على كده، بس خلوا منصة رابعة برضو تخف شوية. قالوا ماشي، يبقى دي قصاد دي. قالوا اخراج القيادات المعتقلة، قال لهم ده في ايد القضاء. فالشيخ رد وقال لهم بس انتوا الخير والبركة، يعني برضو الامور في ايديكو. تمام. فقالوا على العموم لو دخلنا في تفاوض كل شيء هيبقى الحل بتاعه سهل. قالوا طيب، في نهاية الحوار خلي بالك، قالوا للشيخ حسان باعتباره هو رئيس الوفد، هيتصل عليك اللي هو العصار يوم السبت او يوم الثلاثاء، مش اما اذكر يعني في يوم من الايام، لان هو الشيخ هيروح بهذه الطلبات للاخوان في رابعة عشان ياخد منهم رد ويرسل هذا الرد للطرف الاخر عشان يهيئ الجو ويبدأوا في الحوار. طبعا الشيخ بعد ما كان الاخوان اتفقوا معاه قبل ما يروح على الثلاث بنود دولت ان هو يتفاوض حواليهم، رجعوا الوفد اللي رجع يقعد مع الاخوان، قعد الاخوان قالوا لهم احنا مش موافقين على الكلام ده. بعد ما جاب موافقة من قيادات العسكر على هذا الكلام، قالوا مش موافقين على الكلام ده، وانتوا لو عايزين تنصرونا تعالوا اطلعوا معانا على منصة رابعة، واحنا محضرين 100,000 شهيد. وطبعا الشيخ حسان رد عليه، على اللي كان بيفاوضه كان عبد الرحمن البر، و100,000 شهيد ضد مين؟ وقعد يحذره من الدخول في هذا المسار الكارثي اللي هيجر على البلد هذا الخراب وهذا الدمار. ولما اتصل اللي هو العصار بالشيخ حسان في اليوم المحدد وقال له احنا على اتفاقنا ولا احنا في حل من الاتفاق، الشيخ حسان قال له انا لله وانا اليه راجعون 3 مرات، ورد عليه اللي هو العصار وقال له كده الرسالة وصلت يا عم الشيخ حسان، يعني ده معناه ان انت ما قدرتش توصل لاتفاق مع الطرف الاخر. ده الموضوع ياريت حضرتك تراجعه علشان ما تقولش اصل الشيخ حسان خد وعد وبعد كده هم خانوا. لا، اللي خان في المسألة دي، اللي خان في المسألة دي هم قيادات الاخوان. وده مش دفاع على فكرة عن المجلس العسكري، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يجب علينا العدل والانصاف، حتى وان كنت لا تحب هذا الطرف الاخر، لكن انا بقول لحضرتك ده اللي حصل. مع ان الشيخ حسان سب على منصة رابعة اثناء التفاوض، وقيل عنه ما في الخمر، وقيل عنه ما في الخمر، وطبيعي منصة رابعة كانت ما شاء الله شغالة سب ولمز وطعن في كل اللي ما جاش على منصة رابعة رضي الله عنها وارضاها، وانا لله وانا اليه راجعون. فدي مسألة حتة الشيخ حسان دي انا عايز حضرتك تراجعها، لان ده منشور يثبت كذب هذه الجماعة، يثبت كذب هذه الجماعة. هذه الجماعة تكذب والله، اعلامها يكذب زي اعلام الدولة واعلام السيسي يكذب ايضا، كلهم كذبين. طيب الاخ بقى بيقول الحاجة الثالثة هنا، بيقول لماذا تصرون ان من ذهب الى رابعة قد غرر بهم كما لو كانوا جند مجندة للإخوان ومرشدهم؟ يا أخي وقلت أنت أستاذ فلان كان دائما ما يمشي يرش أو يوزع بسطات لشخص سلفي، ينشر بسطات لشخص سلفي لا أذكر اسمه الآن، كان مستفز حقا كل بسطاته تشير أن من ذهبوا إلى رابعة غرر بهم كأنهم قطعان او كما يحلو للبعض بتسميتهم خرفان. انا اقول لك انا اعترض على هذه الكلمة. ما تقولش ان البعض بيسميهم خرفان. طب انت شايف ان انا اقدر اقول على اخواني في جماعة الاخوان المسلمين خرفان مهما اختلفت معهم، وما اقدرش اقول على اخواني ممن يؤيدون السيسي عبيد البيادة؟ لا يحل هذا، هذا تنابز بالالقاب لا يحل مطلقا. انما حضرتك بتقول لا يا اخي سأتحدث عن نفسي ومثل كثيرون لم نذهب لرابع عشان دكتور مرسي مع احترامي ولا لأجل خاطر عيون المرشد، بل ذهبنا نصرة للحق ورفضنا للبلطجة والظلم. وعيب جدا أن يظل هذا طرح كثير من أنصاركم، وأنتم تعلمون وأنت تعلم أن معظم من كانوا في رابعة سلفيون وكثير منهم أكرمهم الله عز وجل بالشهادة. احنا بنقول يا أخي غر ربين فكريا، بنقول غر ربين فكريا. يعني ما يطلع الشيخ محمد عبد المقصود ويقول ان الوجود في رابعة افضل من الاعتكاف في بيت الله الحرام، هو ده مش تغرير؟ انت شايف ان ده صح؟ انت شايف ان ده كده صح؟ ويطلع واحد تاني الله يسامحه ويقول علي الطلاق بالتلاتة، مرسي راجع، ولو مرسي مرجعش مراته طالق مني، اهي دلوقتي مراته بقت طالق منه. ويطلع واحد تالت شيخ اخر يقول الشيخ اللي قال علي الطلاق كذا كذا، قال ده انا بقوله اللي يشك في عودة مرسي يراجع دينه واسلامه. انا بسألك هو ده دينه واسلام؟ يعني انا لو شكيت ان مرسي راجع من خلال الاسباب اللي شايفها قدام مني، انا كده اراجع دينه واسلامي؟ هو الكلام ده مش قيل يا اخي على منصة رابعة؟ نعم غر ربين فكريا، انا بقول غر ربين فكريا. وان كانت القضية في قضية عادلة عند كثير من الناس ذهبت الى رابعة، نعم وفي ناس محترمة كتير، نعم وفي ناس على علم، نعم، بس برضو كان كل الطيار التكفيري موجود في رابعة، وجماعة التوقف والتباين كانت موجودة في رابعة، والطيار الاخر، ودي حاجات بقى ممكن اتكلم مع حضرتك بيني وبينك فيها، مش هينفع اقول اسماء، اشياء كانت خطيرة جدا، كل ده في رابعة. رابعة كانت لما كل الناس، رابعة كانت لما كل الناس، فخلي بالك. فما انت بتقول مغرر، مغرر لانهم ما كانوش عارفين حقيقة الاشياء الموجودة، حقيقة الاشياء الموجودة. يعني انت دلوقتي بتقول لي انت رحت رابعة صح، انت شفت في رابعة سلاح؟ ما شفتش في رابعة سلاح. طب انا بقى اعرف ناس باسميهم وباعيانهم كان معاهم السلاح بتاعهم في رابعة، باشخاصهم وباعيانهم، واعرفهم وكنت اجالسهم، ومنهم من قتل اسأل الله ان يغفر له وان يرحمه، ومنهم من سجن، ومنهم من هرب، انا اعرفهم بعيني، وكانوا يجمعون التبرعات امامي علشان شراء السلاح، انا اعرفهم باشخاصهم. حضرتك هترد عليها تقول لي ايه؟ ايه رايك؟ انا اعرفهم. يعني كان في بعض السلاح، بس ده مش معناه العصام كان مسلح، 50-60 واحد معهم سلاح مش مشكله، يعني ما اقدرش اقول 65,000 كان معهم سلاح، لكن انت وجودك في وسط هذه البيئه خطر، خطر. انت كان مغرر اللي راح غرر بيه فكريا، نعم، لانه ما كانش يعرف الكلام ده، كانش يعرف. المنصه القيادات قالت، القيادات يا اخي الكريم قالت، ودي دي ده البند الثالث بتاع حضرتك، بتقول تتحدثون دوما عن ان القاده من الاخوان تركوا الناس يجابهون الموت والاعتقال وفروا. إذن إذا كانوا على علم وفروا، لماذا لم يأخذ دكتور بلتاج بنته؟ ولماذا تركها؟ وأين ابن المرشد؟ ده كلام عجيب يا أخي الحبيب. بص، البوست اللي أنا نشره ده لواحد اسمه علي دراج، هو المؤسس لموقع رصد. اكتب كده على جوجل معلومات مهمة عن فض اعتصام رابعة، واعمل مسافة بالمسطرة واكتب رصد عشان تروح للموقع بتاعهم على طول، واقرأ الكلام اللي هم قالوه بنفسهم. انا هختصره لك وانت راجع، وانا لو يعني لو عندي وقت البحث الحاجات اللي انا قلتها لك دي كلها هحاول اجيبها لك علشان احط لك اللينك بتاعها، تمام؟ الاخوان المسلمين قالوا كده بالنص، كل قياداتهم قالت كده، اما ان نحمل رئيسنا على اكتافنا او نحمل على الاكتاف. المعظم قال كده على المنصة، وحضرتك يمكن سمعت الكلام ده. طيب لما عرفوا بالفض ايه اللي حصل؟ اسمع بقى اللي حصل. الكلام ده بيوجع قلبي جدا لما بقرأه ولما بقوله. اللي حصل ان الجماعة الامورة كان مسجد ربع فيه مكتب الإرشاد بالكامل إلا قليل ممن كانوا خارج مصر. لما عرفوا بالفض كل الغرف دي أخليت وأخرجوا كل قيادات الإخوان. هتصفت حجازي طبعا مش من قيادات الإخوان برضو هرب، وما شاء الله عاصم عبد المجيد برضو خلع تمام. ما عرفوا الموضوع ده فيش واحد اتقبض عليه من بيته، يعني حتى عصام الأستاذ البلتاجي نفسه فضل واقف على المنصة لغاية قبل العصر بساعة بيقول اثبتوا ولا تفروا والإخوة تثبت، ومع ذلك هو فر برضه في النهاية. بقى اثبت يا أخي، مو أنت بتقول لي ناس اثبتوا إلى الموت اثبتوا ومع ذلك أنت فريت، ما علينا من دي برضه. بس تعالى بقى للداهية للأربع والأطم، الإخوان أخرجوا كل القيادات وهربوهم كلهم قبل الفض. ازاي؟ بيقولوا في المقال ده ان هم طلعوا اكتر من 40 قيادة كانت موجودة، واسمع بقى، لم يتركوا يوم الفض الا 3 قيادات ميدانية، دول اللي سابوهم متعمدين. انما بقى القيادات فين؟ المرشد كان موجود ونائب المرشد وكل مكتب الارشاد كان موجود، كله هربوه. اتفضل مين؟ 3 قيادات ميدانية، ده هم اللي بيقولوا كده، الدكتور البلتاجي والدكتور صلاح سلطان، واحد تاني مش فاكر اسمه، زي مش فاكر الاسم بتاعه، هتجده في المقال مكتوب. طب فين بقية القيادات؟ فين بقية القيادات؟ اين ذهبت؟ فين بقى الشخصيات العامة اللي ما كانتش من الاخوان بس كانت مؤيدة ومناصرة؟ فين الشيخ عبد المقصود؟ فين الشيخ فوز السعيد ليلة الفض؟ فين صفوت حجازي اللي كان بيصرخ على المنصة واشتم العلماء؟ فين عاصم عبد الماجد؟ فين كل الناس اللي هربت؟ ها فين الاخ خميس اللي كان برقص على المنصة هو محمد العمدة؟ فين عد بقى، عد كل دول فين. خد بقى الجريمة التانية، بيقولوا في المقال ده، المقال ده لازم تقرأه عم الشيخ وتراجعه، بيقولوا كده وجمعوا، قالوا كده وقاموا بإخلاء الغرف حتى تتسع للجثث المتوقع سقوطها في الصباح. دي جريمة أولى. الجريمة التانية، وجمعوا الأطباء وجاءوا بعدد من المحامين، ده هم اللي بيحكوا، جاءوا بعدد من المحامين لكي يعلم الأطباء في المستشفى الميداني الطريقة الصحيحة لتوثيق القتل المتوقع سقوطهم في الصباح عند الفض بطريقة صحيحة حتى لا تضيع حقوقهم. يا خبر اسود، يا خبر اسود، يعني انت عارف ان هيقع قتل بالهبل، تقوم تقعد مع الناس بكل مكتب الارشاد وتقنعهم ان هم يرجعوا، او على الاقل تقول لهم انا شايف ان شرع ربنا ان انتوا ترجعوا، ولا تجيب الناس المحامين يدوا الاطباء درس عشان ازاي يوثقوا عدد القتلى. لا حول ولا قوة الا بالله. انا عايز اسألك، لو في ناس عزل زي دول قاعدين وبيهجم عليهم جيش اسرائيل، بلاش الشرطة المصرية يا عم، اعتبر ناس كفر، جيش اسرائيل هجم عليهم وهم عزل، شرعا ايه الواجب عليهم؟ ان هم يفروا ولا يثبتوا؟ انا بقول لك شرعا، راجع باب فقه الجهاد. المشكلة الناس بتسمي ده، انا بقول لك لو ناس عزل هيهجم عليهم جيش هيقتلهم او يفروا او ينصرفوا، الشرع هنا يقول ايه؟ كلمني بالدين والشرع، كلمني بالدين والشرع، وبتحصل فتنة لا تبقي ولا تذر، ان شيء خطير جدا، وكمان تتقتل وفي النهاية الاعلام هيصور للناس حتى لو انت ما قتلتش وما كنتش ارهابي ان انت ارهابي وقتلت، فالناس تفتن اكتر في بينها، وتفتن بسببك، مش بقول سببك انت كشخص، وتفتن بسبب هذا الفعل. يا اخي اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل عبد الله بن ابي بن سلول، ليه لم يقتل عبد الله بن ابي بن سلول مع انه منافق ورأس المنافقين؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، عشان الناس ما تقولش ان محمد بيقتل اصحابه. قال طب هو عبد الله بن ابي بن سلول من اصحاب النبي؟ لا، بس هو مشهور بين عامة الناس في الجزيرة العربية انه من الصحابة، فلو قتلوا الناس في الجزيرة العربية هيقولوا محمد غضب على رجل من أصحابه خشي أن يأخذ منه الزعامة فقتله، هيبقى ده سبيل صد عن الإسلام، عشان كده ساب منافق مجرم مع انه كان كافر من جواه لان القرآن اثبت ذلك، ومع ذلك ما قتلوش لمصلحة عليا. تمام، ما بالك بفعل زي ده؟ الفعل ده ادى لايه؟ ادى لشيء صالح للدعوة ولا لشيء ضد الدعوة؟ يعني انا دي تساؤلات انا بطرحها. حضرتك بتقول لي ابن المرشد والبلتاجي، طب فين بقية المكتب؟ فين بقية المكتب؟ المقال بيقول ان هم اخرجوهم عشان يديروا المعركة من الخارج. يا حلاوة يا حلاوة، اكتر من 40 قيادة من الاخوان بس، غير القيادات اللي كانت. فين قيادات الجماعة الاسلامية؟ قيادات جماعة الجهاد، ها؟ قيادات جماعة التوقف والتبين، كل القيادات دي خلعت ليه؟ القيادات دي كانت موجودة، القيادات دي قالت للناس كده احنا نبايع على الموت، ينشر رئيسنا على اكتافنا اما نموت كلنا هنا. هي البايعة دي ايه؟ فص ملح وداب يا شيخ. وبعدين الثبوت اصلا في رابعة. طب ما ماشي الناس احسن ما تقتل، خدهم وروح ميدان تاني، انما بالشكل ده لا يا شيخ، هذا شيء لا يرضي الله عز وجل لانه لا يوافق الشرع. يا اخي اذا كان ده حتى دول لو في جهاد وجيش قصاد جيش، مع ان شوف طبعا ده مش جهاد، والشرطة مسلمة ودول مسلمين، وكان صراع على السلطة ليس اكثر من ذلك، هذا برضو اعتقادي. لكن انا عايز اقول لك لو جيش قصاد جيش، وتيقن الجيش من خلال العلم العسكري انه هيهزم في المعركة دي قدام الكفار، ولن يحدث للعدو مكيدة، بل المكيدة هتطب على ابناء الاسلام البلد المسلم، يجب على هذا الجيش ان ينهزم والا يقاتل. شوف مع انه جيش قصاد جيش، الكلام ده قاله الامام النووي بل باجماع الفقهاء على فكرة، راجع فقه الجهاد. ما بالك بقول لك جيش، الله عز وجل يقول الان خفف الله عنكم، فهي الان خفف الله، الله عز وجل لما ذكر في الايات وقال الرجل يثبت امام الرجلان، يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بإذن الله، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، يبقى 1000 يغلب 2000، يعني الواحد قدام 2، الواحد قدام 2. قبل كده كان الواحد قدام 10، إياكم منكم 100 يغلبوا 1000. لما تراجع الآيات ده معناه أن ربنا خفف على الأمة هو، وجعل معيار للقوة، المعيار ده إذا لم يتوفر فلا يجب الجهاد، ده ضد الكفار، ده ضد الكفار، ما بالك إن دول مسلمين، ما بالك إن دول مسلمين. بقول لك دول لو كفار، لو إسرائيل هي اللي هجم عليك وانت في الاعتصام ده، يجب عليك إن أنت تفر، يجب عليك إن أنت تفر، مش تقعد وتقعد ناس تتقتل بهذا الشكل. أنا بكلمك بالشرع وبالدين. طيب يعني دي نقطة، ده دي كده رؤوس أقلام. حضرتك بتقول رابعا يا أخي الكريم، والله الذي لا إله إلا هو، ما أشفقت في يوم من الأيام على قادة الإخوان قدر شفقتي عليهم بسبب اعتصام رابعة، وجعلت أضع نفسي مكانهم، هل أنهي الاعتصام؟ طب والثورة وأمال وطموحات الملايين الذين طالما حلموا بالثورة والكلام وطبعا ومعرفش ايه يعني يعيشون نعيمها وفي كنفها ويمكنون لدين الله عز وجل رويدا رويدا، هل تتنازل عنها هكذا ونترك سلة من البلطجية الفسدة يتحكمون في مساراتنا وحياتنا؟ انا عايز اقول لك انت ليه تشفق على قيادات الاخوان؟ الموضوع صعب. طب ليه ما اشفقتش علينا احنا؟ احنا شفنا عشان نحافظ على الثورة، يا ريت الاخوان مشوا في المسار ده، يا ريت. والدكتور محمد مرسي لو كان عمل استفتاء كان احسن ولا دلوقتي؟ يا ريت لو كان الدكتور محمد مرسي ده على رأي السيسي نفسه لما قال الكلام ده كذا مرة في خطاباته، لو كان دكتور محمد مرسي كان عمل استفتاء، وكان زمان حزب الحرية والعدالة موجود والجماعة موجودة وكل حاجة موجودة، وتخش تاني في العملية السياسية وتمارس زي ما حصل في تركيا بالظبط في الانقلاب العسكري في التسعينات، ده اللي طلب منه ان الناس خرجت عليه في 30/6. طبعا هتختلف معاه بقى، ما تقول الناس ما طلعتش والناس طلعت، لا طلع عدد كبير جدا من الناس في 30/6، بس طبعا مش 30 مليون، 30 مليون دي فشرة كبيرة قوي، تمام، فشرة الدولة بتفشرها ما علينا، انما طلع، انما ممكن نقول ان كان في 30 مليون من الشعب مؤيد لزوال حكم الاخوان، انما اللي نزل لا، اللي نزل ما جوش 7-8 مليون على على على على على مصر كلها، يعني في كل ميادين مصر لو جينا نحسب اللي تعاد تقريبا ما يجوش 7-8 مليون، انما نزل عدد هائل فعلا، يعني نزل عدد هائل سواء في الجيزة او في المنصورة او في اسكندرية او في غيرها من الاماكن. لكن الشاهد جات ضدك مظاهرات، اعمل استفتاء، اعمل استفتاء وريح الدنيا. انما الوضع المسار الكارثي اللي احنا وصلنا له، وكل الناس قايله لك، كل القوى لكل الاحزاب سواء الاسلاميه او غير الاسلاميه كله ما عدا حزب الحريه والعداله، وهجيب لك الكلام ده بادلته، يعني كله بيقول لك الحكومه فاشله، شيل الحكومه ما فيش فايده، راكب دماغك طب ايه المشكله؟ يا ريت الاخوان كانوا مشوا في مسار الثوره، هو ضيع الثوره غير الاخوان يا عم الشيخ، غير الا هذه التصرفات. هي ليه ثوره تونس الى الان ماشيه كويس شويه؟ ليه؟ لان اخوان تونس ما عملوش زي اخوان مصر، اخوان تونس ما عملوش زي اخوان مصر، وهم قالوا الكلام ده، قالوا احنا تنازلنا عن السلطه حتى لا نصل الى المصير المصري، وتنازلوا عن السلطه بعد ما كان الغنوشي هو الحزب بتاع اللي مشكل حكومه، وحصل المبادره بتاعه الاتحاد العام للشغل زي مبادره حزب النور بالظبط وبنفس البنود، بنود قريبه جدا منها، تنازل عن الحكومه وما اعرفش ايه وتشكيل حكومه تكنوقراط والكلام ده كله الى اخر هذا الكلام، قابلت بها النهضه، عشان كده النهضه موجوده، الاخوان بتوع تونس موجودين. الله، فده شيء يعني شيء خطير جدا. انت لو كانوا فعلا قيادات تحمل المسؤوليه ما كانتش سابت الناس وهربت، انما كانت واجهت الناس وقالت لهم نفض الاعتصام حقنا للدماء، وكانوا يتفاوضوا مع الدوله، كانوا يتفاوضوا مع الدولة ايا كانت الدولة، بقولك ان شاء الله يكونوا كفرة، تفاوض معهم، تفاوض واحقن دماء الناس وارجع خطوة لورا، مفيش مشكلة. انت دلوقتي رجعت 600 خطوة لورا، البلد كلها رجعت 90,000 خطوة لورا بسبب هذه السياسات الخطيرة جدا اللي السبب فيها الاول والاخير هم جماعة الاخوان المسلمين بسبب هذه التصرفات. لكن مشفق عليهم انت، تشفق علينا احنا الحقيقة، يعني قالين احنا سبحنا ضد الطيار، ومعظم ابناء الطيار الاسلامي شتمونا وقالوا خنتم وعملتم، انما احنا بفضل الله عز وجل قلنا ناخذ خطوه الى الوراء حقنا للدماء، حقنا للدماء. ايه هتقول لي الدماء لم تحقن؟ ما هو ما حدش خد براينا، هنعمل لك ايه؟ ما حدش خد برايك، انت خدت الراي ده فانت حقنت دماء ابنائك، ابناء الدعوه السلفيه، وكنا نتمنى ان الاخرين ياخذوا بهذا الراي، لكن للاسف ما خدوش من الراي، فعشان كده ما حقنتش الدماء، مش عشان فعلي، انما الطرف الاخر لم ينفذ فعلي، لا الطرف ده ولا الطرف ده برضه، لا الطرف ده ولا الطرف ده، لكننا اعذرنا الى الله ولم نشارك، لا نزلنا مع دول ولا نزلنا مع دول، ولله الحمد والمنة. حضرتك بتقول خامسا، واعذرني اخي الكريم، لماذا انتم اكثر جزعا وصياحا من الام السكلة؟ ترونها لماذا أنتم أكثر يعني أكثر جزعا وصياحا من الأم السكلة؟ ترونها تهلك وأناس قتلوا هباء؟ والله يا شيخ ما قتل أحد هباء، فأنا أتابع برامج أحياء في الذاكرة، فأجدهم يا سبحان الله انتقاء ربك واصطفاؤه، إذا أراه خيرا عظيما لهؤلاء، وأرى صبر ذويهم وعدم جزعهم أو إلقاء اللوم على قيادات الإخوان، فأعجب لعدم جزعهم وأستنكر بعجب أكبر جزعكم. إحنا لم نجزع، إحنا جزعنا، إحنا نجزع على الناس، على مصر، على البلد اللي وصلت لهذا الحال. اما حضرتك بتقولك لم يجزعوا، لا تعال شوف الناس اللي اتبهدلت، الناس اللي بره، ما معلش حضرتك ما شفتش حد عم الشيخ، انا عايش في الجيزة، اكتر عدد قتلى في الجيزة، تعال وانا اوريك احوال الناس عاملة ازاي، تعال وانا اوريك احوال الناس هنا عاملة ازاي. انها بتقولي تعجب لجزعنا، احنا لم نجزع، انما نحن وانتبه لهذا جيدا يا اخي الكريم، انما نحن نحزن لهذا المسار الخطير اللي مشي فيه الناس، فبسبب هذا المسار اللي هم مشوا فيه يقتل الناس، ويريتهم بيقتلوا في قضيه عادله، ياريتهم بيقتلوا في قضيه عادله، والله العظيم والله العظيم الأمر خطير، يعني الله المستعان الحمد لله. يعني أنا يعني أنا ما مشيت مع الإخوان وعارف منهجهم، منهج خطير جدا خطير جدا. كفاية إن الشيعة كانوا هيبقوا عندنا هنا في مصر، كفاية كفاية إن أيام الإخوان المرة الوحيدة اللي أذيع فيها برنامج يمجد في الخميني والثورة على قناة النيل الثقافية كان في عهد محمد عبد المقصود وزير الإعلام الإخواني، المرة الوحيدة، المرة الوحيدة اللي جي فيها رئيس إيراني نجس إلى مصر في عهد محمد مرسي، المرة الوحيدة اللي جي فيها رئيس إيراني نجس ودخل الأزهر الشريف وأشار بعلامة النصر وكان في عهد محمد مرسي. التقارب مع إيران كان خطير، كان خطير، ولو كان الإخوان استمروا في الحكم كانت المسألة دي هتتدهور جدا جدا، وكانت الأمور هتسوء جدا مع الشيعة، مع الشيعة. وأظن حضرتك شفت الإخوان وهم بيحتفوا البشار نفسه، اي حد بس ايام حرب غزة يقول احنا مع غزة واحنا مش عارف ايه، مع انه ما ضربش صاروخ واحد على اسرائيل، وده انتوا شفتوا كلكم وعرفتوا حي بشار. وقف الاخوان يهتفوا ويقولوا يا بشار سير سير واحنا وراك في المؤتمر الشهير اللي كان معمول بعد حرب غزة اللي كانت في سنة 2008. يعني ما فيش منهج. صور حزب الله اللبناني اللي كانت بتعلق وكانوا بيعلقوا في المظاهرات وهم ماشيين في مصر ايام حرب حزب الله والعزة مع اسرائيل، وقلنا الكلام ده، قلنا ان دول ناس مجرمين وخونة ودول اللي هيقتلونا ودول اسوأ من اليهود، وكنا ساعتها بنشتم وكذا وكذا. فانا بقولك انت بتتكلم يا اخي الكريم شيء عجيب. انا بقولك هؤلاء اصحاب منهج فاسد، اصحاب منهج فاسد. فاحنا انت بتتكلم ان هم يقتلون، ياريتهم يقتلوا في قضية عادلة. ايه الفرق بين الاخوان والعسكر؟ ما الاثنين واحد، الاثنين واحد جدا. ده ديكتاتور وده ديكتاتور، بس ده ديكتاتور باسم الدين، ده ديكتاتور باسم الدين. والدليل اللي انا قلته لحضرتك في التسجيل الماضي مسألة قانون نقابة الدعاء، هما الاخوان كانوا يسيبوا حد يشتغل من الدعاء او من ابناء الدعوة السلفية او من ابناء اي حد غير جماعتهم هما؟ لا، قانون نقابة الدعاء راجعوا اللي تقدم في مجلس الشعب في عهد الاخوان وحصل عليه مشاكل كبيرة جدا خاصة من حزب النور، وبعد كده لما فشلوا في مجلس الشعب قدموه تاني في مجلس الشورى، وطلع الشيخ مصطفى العدوي على قناة الرحمة هاجمهم بشدة بسبب هذا القانون وقال لهم أنتم ستكممون الأفواه أسوأ مما كان في عهد حسن مبارك، لأنه قال لك ممنوع أي حد يتكلم في الدين إلا إذا كان أزهري، سواء يتكلم في الدين على منبر في مسجد أو على قناة أو على موقع إلكتروني، ممنوع يتكلم في الدين أصلا إلا من يحمل شهادة أزهرية. ده كان خلاصة هذا القانون يا عم الشيخ، وده ياريت حضرتك تشوف قانون، تراجع بنود قانون نقابة الدعاء اللي كان الإخوان بيقدموه، والإخوان كان قدموه كذا مرة مرتين عشان تعرف بس هم كانوا عايزين يعملوا إيه وكانوا ماشيين إزاي. للأسف هم يعتقدون أنهم هم الإسلام وليسوا جزء من المسلمين، يصيب ويخطئ. تمام. طيب حضرتك هنا بتقول سادسا يا اخي واذكر بيقول هنا احنا عرفنا الله، الاخ بيقول ما عرفت الله وكلامه طيلة حياتي قدر معرفتي به الان. يا اخي لطالما حدثتمونا عن قولة حق عند سلطان جائر. صح، كلام جميل. يعني ايه قولة حق عند سلطان جائر؟ انزل في مظاهرة اولع في عربيات الناس واقطع الطريق وتقول لي دي كلمة حق عند سلطان جائر؟ هو انت لما تولع في عربيتي وتحرق المحل بتاعي يبقى انت كده قلت كلمة حق عند سلطان جائر؟ اوعى تقول لي المظاهرات بيحصلش فيها كده، بيحصل فيها كده، وابناء الطائر الاسلامي بيعملوا كده ويقطعوا الطريق وتقول لي كلمة حق؟ كلمة حق العلماء اتفقوا على ذلك، ان تقول كلمة الحق عند سلطان جائر حتى وإن قتلك بشرط ألا يكون فيها ضرر متعد لغيرك. يعني أنا واقف قدام الحاكم أمره وأنهاه وأذكره بالله فقام وقتلني، إنما لو هذه الكلمة، انتبه بقى، كلمة تقال قدام السلطان لو ترتب عليها فتنة هائلة بين الناس وقتال، يعني زي ما بينزلوا في المظاهرات، دي كلمة حق؟ دي مش كلمة حق تقال عند سلطان جائر، ده انت بتنزل في المظاهرات بيترتب عليها ايه؟ سفك للدماء بقى كل الناس، احراق، قطع للطرقات، هذا لا يجوز. عايز تقول كلمة حق قول كلمة حق، وروح عند السلطان وقول كلمة حق، مش قادر روح عند السلطان طب اعمل لك ايه؟ قول كلمة حق في اي حتة، على المنبر قولها، على المنبر قولها، في مدرستك قولها، في كل مكان، انما تخرج بمظاهر وانت عارف. انا بقولش المظاهرة حرام، بس اذا ترتب عليها مفاسد تبقى حرام. تطلع في مظاهرة يقتل، مين اللي بيقتل في مين؟ انت بتضرب في السيسي ولا بتضرب في العساكر الغلابة والضباط الغلابة، سواء بتوع الجيش او بتوع الشرطة، دول او دول؟ ما دول ناس عادية خالص زيك وزي انتوا كلكم زي بعض، يموت من هنا شوية ويموت من هنا شوية وبعدين وفي النهاية، وانت كده خسرت الناس الكبيرة حاجة يعني؟ ولا حاجة يا عم الشيخ. فانت ما تقولي كلمة حق نعم، بشرط ألا يكون فيها ضرر متعدي لغيرك ولا تكون فيها مفسدة عامة للناس، لكن كلمة الحق نحن نقول كلمة الحق، وإلى الآن بفضل الله على المنابر نقول كلمة الحق بفضل الله عز وجل. أنا كدت أن أطرد من مسجد بسبب أني رددت على رئيس الجمهورية نفسه لما قال إحنا ما ينفعش حد يقول ما تهنوش المسيحيين والكلام ده مش عارف إيه، قلت هذا كلام باطل، بل هذا كلام باطل، بل الأعياد التي تخالف العقيدة لا يجوز لأحد أن يهنئ فيها النصارى، حتى وإن قال هذا الكلام رئيس جمهورية مصر العربية. قلت هذا الكلام عن المنبر، احنا ما بنخاف ولا حد بيدينا حاجة الحمد لله. طبعا لطالما حدثتمونا أخلاق وتضحيات الصحابة وحب الموت لوجه الله عز وجل ونصر الحق، نعم حب الحق نصرة الحق والجهاد في سبيل الله، بس الجهاد ضد مين؟ ضد إخواننا المسلمين اللي اختلفنا معاهم؟ تبقى فتنة بيننا وبين المسلمين نقاتل؟ يعني انت شايف ان ده قتال يعني يجوز ان انا اقاتل هؤلاء؟ هل ترى ذلك؟ طب ما تتكلم عن صلح الحديبية، اتكلم عن صلح الحديبية، اتكلم عن الفتنة اللي حصلت بين الصحابة وايه الشروط اللي قبلوا بيها، اتكلم عن الفتنة بقى لو عايز تمثل بقى الحدث بحدث، اتكلم عن فتنة عبد الرحمن بن الأشعث مع الحجاج بن يوسف الثقفي وعملوا فيها ايه والصحابة عملوا فيها ايه، اتكلم عن فتنة عبد الله بن الزبير والصحابة عملوا فيها ايه، اتكلم عن الفتن اللي حصلت في التاريخ الإسلامي والعلماء عملوا فيها ايه، ايام الإمام ابو حنيفة وايام السفاح بتاع العباسيين عملوا فيها ايه، مع ابو مسلم الخراساني العلماء ساعتها عملوا فيها ايه. شوف بقى الفتن دي كلها العلماء، هل كل العلماء دول ما عندهمش دين؟ شوف العز بن عبد السلام عمل ايه في ايامه لما كان بيقع حروب وقتال بين المسلمين بين بعضهم، اللي هو سلطان العلماء الامام احمد لما سجن وضرب وحصلت الفتنه في عهده قالوا له الا تخرج؟ قال اني اخشى الفتنه. ايه الفتنه؟ اللي هي سفك الدماء، سفك الدماء عشان ما يحصلش سفك دماء بين المسلمين وبين بعضهم. فهذه المساله يبقى احط كل شيء في مكانه. بعدين تقول لي احداث افرزت خنساء جديده مات اكثر من ولد لها وصبرت، اولا جزا الله خيرا على صبرها، لكن لا شك ان هذا المسار كان مسارا خاطئا، ويتحمل وزر من قتلوا. يا اخي الكريم، من قتلهم ومن اخرجهم؟ من قتلهم ومن اخرجهم؟ كلا الجانبين. وعشان تبقى فاهم ان قادات الاخوان كانوا عارفين تمام التمام ان هم بهذه المظاهرات لن يرجع مرسي، لن يرجع مرسي، بس للاسف كانوا بيقولوا كده للناس، يعني خلي بالك ما فيش رئيس بتشاله بيرجع، حطه ده في اعتبارك يعني. الله المستعان. طبعا حضرتك ذكرت كلام جميل بس للاسف مش في موضوعه. حضرتك تقول سابعا في البوست بينت لكلام بينت لكلام وائل فراج واحمد عوض لشهادة احد الاخوان. يا اخي كنت اود ان اسمعك ارى كلامك لا كلام غيرك. يا عم اديني قلت لك كلامي، وده كلام على فكرة باختصار وكلام انا ناسي معظمه، انا برد عليك من ذاكرتي لقلة الوقت، انا والله ما فاضي حتى اجيب المذكرات والحاجات اللي كنا بنكتبها، يعني عندنا ردود كثيرة جدا، لكن لعلي ارسل لك بعض الفيديوهات اللي هي المحاضرات بقى اللي كان فيها سرد واضح للاحداث وكل حدث بحدث لو حضرتك عايز تسمعه. في 6 محاضرات شرح فيهم هذا الكلام، كان في بعض المراكز في حزب النور شرح هذا الكلام جيدا بالوثائق وبالأدلة وباللي حصل وباللي كان. لعلي أرسل لك هذه الفيديوهات تسمعها واسمعها الإخوة. وفي النهاية يعني حضرتك بتقول أرى كلامك لا كلام غيرك، فأنتم لا تعوزكم اللغة، نعم ولو فهمت أنا بنفس المنطق فمن الممكن أن أستعرض لآلاف من أنصار حزب النور تركوكم وقالوا عليكم أمنجية وخونة. لا بص هات لي بقى آلاف بقى الآلاف اللي من أنصار حزب النور دول. أولا حزب النور بعد الثورة دخل فيه كل الناس اللي فاهمين منهج الدعوة السلفية واللي مش فاهمينه كانت هيصة وكله مشي فيها. لكن هات لي ناس درست فقه الجهاد فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر قضايا الإيمان والكفر درست القضايا الفكرية بطريقة جيدة وشافت الكلام. أما إن هم قالوا علينا أمنجية فالعجب إن في بعض الشباب الإخوان وفي بعض الشباب اللي كان قبل ثورة 25 يناير بيخاف يسلم عليا اللي كان بيخاف يسلم عليا فقط أو يمشي معايا خطوتين عشان أمن الدولة ما يرصدوش وكان شايف وعارف كان بيتعمل فينا ايه كويس هو نفسه دلوقتي بيقول عليا ان انت طول عمرك امنجي. طب ده ارد عليه واقول له ايه؟ بعض الناس اللي كنا في بلدنا في امن الدوله بيتشد علينا جدا عشان بس نقول لهم مين اللي ينتمي لجماعه الاخوان في البلد عندنا، والله عمرها ما حصلت. ورب الكعبه عمري ما دليت على اخ، والله العظيم والله يشهد ويسمع ويرى عمرنا ما دلنا على حد اطلاقا، برغم كنت اهدد مرة الاخيرة قبل الثورة هددت بالاعتقال لو ما بعدتش عن بتوع اسكندرية مشايخ اسكندرية اللي كنت بتعلم منهم اللي بيقولوا عليهم امنجية دلوقتي. ما كنتش بعرف اشتري اسطوانة من هنا من القاهرة للدكتور ياسر برهامي او الدكتور محمد اسماعيل، ما كنتش بعرف اشتريها، كانوا بيقولوا لي بتتمنع ممنوع، لو الامن شافها معانا هتحصل كارثه هتحصل مصيبه. كان الناس بتجيبها لي كده سرا، اقول له طبع الاسطوانه كذا وشرح كتاب كذا وشرح كتاب كذا وهاجي اخدهم منك يوم كذا، اروح ليله في فهم لي في جرنان ومخبيهم عشان يدهم لي وارجع نرجع بعد كده يقول لك امنجيه وبرهاميين. الله المستعان الله المستعان. هنقول ايه؟ ده كان واقع يا عم الشيخ، الوضع الكلام كثير جدا والكلام ذو شجون، ولعل ان شاء الله ما نقعد مع بعضينا نتكلم ونوضح. لكن الموضوع فيه اشياء كثيرة جدا غايبة عن حضرتك، وانا اللي بقوله ده عبارة عن رؤوس اقلام لا اكثر من ذلك. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي الحال وان يؤلف بين القلوب، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.